وعلى آله وصحبه ومن بعد. أيها الأخوة الكرام، في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، ووصلنا عند قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذ ما آتيناكم بقوة واصنع. لا زالت الآيات تتحدث عن أحوال بني إسرائيل، لا سيما اليهود منهم في زمن موسى عليه السلام، لأنه كانوا يقولون كما جاء قبل آيتين: قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. فالله تعالى قاد أن يثبت أنهم حتى بما أنزل عليهم هم كافرون، وأنهم لم يؤمنوا حتى بما أنزل على موسى. فيقول: وإذا أخذنا ميثاقكم، يعني من الأشياء التي التزمتم بها وطلبناها منكم وجعلها الله تعالى ميثاق عليهم، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. فإيش كانت النتيجة؟ قالوا: سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجب. أشربوا يعني بلغ العجل في قلوبهم مبلغه، حتى كأنه يعني قد شرب هذا الحب للعجل شربا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعني كنتم تزعمون أنكم مؤمنين بموسى عليه السلام، فبئس الإيمان، هذا الإيمان الذي يأمركم بهذه الأفعال. وكانوا من الأشياء الغريبة التي يعني يزعمونها، كانوا يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني يزعمون أن الجنة فقط لبني إسرائيل من يهود النصارى. فالله تعالى قال لهم هنا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، أنتم الوحيدين فقط الذين لكم الجنة، فتمنوا الموت. طيب، يعني ما الذي يحملكم على البقاء في الدنيا ما دام أن الجنة لكم؟ يعني تصور يا إخوان، واحد قيل له الجنة لك، مكتوبة لك، خلاص خلاص يتمنى الجنة. يعني ما الذي يجعله يجلس على الدنيا ويعاني من شقائها وآلامها وحوادثها؟ إنسان إنما يريد البقاء في هذه الدنيا حتى يضمن أن يدخل الجنة، فيضمن دخول الجنة فالدنيا خلاص أصبحت ممر يعني. فالله تعالى أراد أن يلزمهم بهذه الكلمة: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. النتيجة: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني بسبب ما قدمت أيديهم من ظلم وكفر وذنوب. فإذا هذا الكلام أن لا يدخل الجنة إلا من كان هودا نصارى، هم لأنفسهم غير مقتنعين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم، يعني العكس تماما، قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. يعني ليس فقط لا يتمنون الآخرة ولا يريدونها ولا يتمنون الموت، لا، بل أحرص الناس على حياة. والله سبحانه وتعالى يعني نكر كلمة حياة، يعني جابها بدون ال، ما قال ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة، لا، على حياة. حياة، التنكير هذا يفيد التحقير، يعني على أي حياة، ما عندهم مشكلة يتشبثون بالدنيا ولو كانوا أذل ما يكون وأسوأ ما يكون، على أي حياة، على حياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني مثلهم أيضا في الحكم، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. أحرص الناس على حياة، ما يتمنون الموت، ويتمنى أن يبقى ألف سنة، مع أنه يعرف أنه لا يمكن أن يبقى ألف سنة، ولا يستطيع أن يتجاوز يعني كم، 100 110 200 200، ما يوصل بعدها. فكيف يصل ألف سنة؟ هم يتمنى أحدهم أن يعمر ألف سنة. قال الله تعالى: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يعني ما أعمارهم هذه بالتي تورث لهم توبة وإنابة ورجوع، لا، هم لا يزدادون إلا غيا. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، الله بصير بما يعملون. أيضا من كفرهم ومن أسباب أيضا التي نقلت الخلافة من بني إسرائيل محمد، كفرهم بالملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة جاءه عبد الله بن سلام اليهودي، تعرفون عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم بعد ذلك بعد هذه الحادثة، التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فسأله ثلاث أسئلة، فقال ما هي يعني أول ما يطعم أهل الجنة، وكيف يشبه الرجل أباه أو يشبه أمه، ومن هو أول ما يدخل الجنة؟ فقال أول ما يدخل الجنة فقراء المهاجرين، وأول ما يطعم أهل الجنة زيادة كبد النون يعني كبد الحوت، وماء الرجل إذا سبق كان الولد إليه أشبه، وماء المرأة إذا سبق كان الولد إليه أشبه. فقال أشهد أنك نبي ولا يعلم هذا إلا نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بها جبريل آنفا، حديث صحيح مسلم، أخبرني بها جبريل آنفا هذه الأشياء. فقال عبد الله السلام هذا عدونا من الملائكة، جبريل هو عدوهم من الملائكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ماذا كان عدوكم؟ قال هو يأتي بالعذاب. جبريل من مهامه التي إذا أمر الله تعالى بها أن يعذب قوما، يهلك قوم مثل لوط، أهلك قوم لوط. لو قلت ميكائيل الذي يأتي بالقطر، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي معنا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يعني جبريل هو الذي ينزل الله تعالى بالأمر وليس يفعل شيئا من عنده، فاعتراض مع جبريل حقيقته اعتراض على من؟ على الله سبحانه وتعالى الذي أرسله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ما فعل شيء إلا بإذن الله، مصدقا لما بين يديه، يعني هذا الوحي مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فحكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر أيضا في هذا الباب. يعني لاحظوا الآن هم يعني نقضوا الإيمان بالله، قالوا إن الله فقير نحن أغنياء، قالوا إن الله مغرورا، نقضوا الإيمان بالرسل كلما جاءهم رسول ما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا يقتلون، نقضوا الإيمان باليوم الآخر، قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا نصارى، نقضوا الإيمان بالملائكة، لاحظوا أركان الإيمان كلها نقضوها، قالوا جبريل عدونا من الملائكة. ما من ركن من أركان الإيمان إلا كانوا أسرع الناس إليه كفر والعياذ بالله. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يا محمد أنزلنا إليك آيات دلائل واضحات بينات ليس فيها إشكال ولا غبش ولا خفاء، وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هكذا بنو إسرائيل كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني نقضه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه الآية تتحدث عن هؤلاء اليهود وكيف أنهم كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام وجاءهم مصدقا لما معهم، يعني كل علامات النبوة كانت فيه عليه الصلاة والسلام، مع هذا كفروا، حتى أنهم كما قال الله تعالى يعرفون كما يعرفون ابنهم، يعني يعرف أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف ابنه. جاء في قصة إسلام صفية بنت حيي بن أخطب، طبعا صفية تعلمون بنت حيي بن أخطب، حيي أمير بن النضير من اليهود، واليهود بعد معركة الأحزاب قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين يعني حكم عليهم بسبي النساء، فوقعت صفية في السبي، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم قومها فتزوجها، تزوج عرض عليها الإسلام، يعني قال لها يا صفية تسلمين وأعتقك وتزوجك، وفعلا أسلمت مباشرة. بعد ذلك سألها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا صفية يعني رأيتك لم تترددي في الإسلام، قالت كنت ذات يوم عند أبي حميد بن أخطب وجاءني جاء عمي، وكان عمي يحبني حبا شديدا، فجاءت يوم والله كأنه جعلني عمودا، يعني كان شاف سارية، يعني تقصد أنه ما التهت لها، يعني ما انتبه لها، ولا يعني معناه أنه كان مذهول من أمر معين وشاغل باله، حتى أنه هذه البنت أخي كان يحبها أصبح غير ملتفت لها. فجلس عند أبي ثم حدثه عنك، بدأ يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا حيي العمي ويا حيي أهو هو، يعني هل هذا هو النبي الذي إحنا يعني نسمع عنه في التوراة؟ قال هو هو هو هو، يعني مطابق. قال وماذا نصنع؟ طيب عرفنا أنه هو النبي الذي فيه، ماذا نصنع؟ قال عداوته أبد الدار، يعني لا أفعل إلا أن أعاديه أبد الدار. تقول لصفية فوقع في نفسي، عرفت في ذلك الموقف أنك أنا فعلا نبي حقا. فالله تعالى يقول هنا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نفس الكلام اللي عندهم. وإيش النتيجة؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأن يعني غير موجود هذه العلامات ولا هذه الصفات. دعنا نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الخير.